إليك السؤال إليك أن بالصلاة بركوع سجود إذا أنا كنت أصلي حالي وقلت سبحان الله 5 مرات سبحان ربي الأعلى 5 مرات هل هناك شيء؟ لا ما في شيء، كل ما أكثرت بيكون أغير. أنا متعود أقول سبحان الله 5 مرات، سبحان ربي العظيم 5 مرات، سبحان ربي الأعلى 5 مرات. إنما جاز الجاد الله له. في مسألة يا شيخ سئلت عنها، رجل أعطى رجل مال، أصلا في عندي خاطرة فترة بني ساعة في أذهب عن بعض الصحابة يمكن ابن عمر، نسيت شو كانت المناسبة، أنه رجل نصراني حمل قضية خير مع هذا الصحابي، فماذا قال له؟ هذا شاهد لما نقوله، قال أكثر الله لك مالك وولدك. من الذي قال؟ الصحابي قال النصراني دعاله، لكن ما دعاله مثلا كما هو معلوم في السنة أن الرسول عليه السلام قال إذا عطس أحدكم فليحمد الله وليقل له من سمعه يرحمك الله وليقل هو له يهديكم الله. فكانت اليهود عرفوا هذه السنة المحمدية ومن خبثهم كفروا بالرسول لكن بحبوا شره، ولذلك كانوا إذا حضروا مجلس الرسول عليه السلام يتعاطسون، يعني يتظاهرون بأن أحدهم عطس مشان إيش؟ مشان الرسول يقول له يرحمك الله أخبار. فالرسول طبعا ما تخفى عليه دسائسه، فكان يقول له هداك الله. الشاهد ما بيجوز بقى الكافر أن يدعى له بالرحمة ويدعى له بمثل هذه الهداية الرتيبة، لكن ابن عمر شو قال له؟ أكثر الله لك مالك ولك. ليه؟ لأنه إكثار مال الكفار الذين يعيشون تحت راية الإسلام وأموالهم هو لمصلحة المسلمين، لأن الله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فإذا هذه الجزية لمصلحة الدولة المسلمين، فأكثر الله مالك عشان الدولة تأخذ من هذا المال. والولد كذلك، لأن الولد بيطلع منه أيضا كسب ومال وكذا. إذا لا يجوز أن ندعو النصراني أكثر الله مالك وولدك؟ لا يجوز الآن. تقصد يعني لا أنه ما في حكم؟ أي نعم بالإسلام. نعم الله يهديك. الله المسألة يا شيخ